بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وأمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإننا نراجع ما سبق حول استخدام الأشاعرة لحجية الدليل العقلي. وليس معنى أنهم استعملوا الدليل العقلي أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار النظر أو النقل أو السمع، وأول ما أخذوه بعين الاعتبار هو القرآن الكريم، فهم يستخدمون طريقة القرآن ويستخدمون منهج القرآن. وإذا كان القرآن قد بدأ بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن عرضه عرضا بسيطا ولم يعرضه عرضا مركبا، عرضه عرضا بسيطا، وقالوا إن إثبات وجود الله يحكمه إجماع الناس على هذه القضية، وإجماعهم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلا أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: إن للباري تعالى علما به علم. فإن قال قائل: لما قلتم إن للباري تعالى علما به علم؟ قيل له: لأن الصنائع الحكمية كما لا تقع منا إلا من عالم، كذلك لا تحدث منا إلا من ذي علم. فلو لم تدل الصنائع على علم من ظهرت منه منا لم تدل على أن من ظهرت منه منا فهو عالم. فلو دلت على أن الباري تعالى عالم قياسا على دلالتها على أن علماء، ولم تدل على أن له علما قياسا على دلالتها على أن لنا علما، لجاز لزاعم أن يزعم أنها تدل على علمنا ولا تدل على أن علماء. وإذا لم يجوز هذا لم يجوز ما قاله هذا القائل. فإن قال: فما أنكرتم ألا تدل الأفعال الحكمية على علم العالم منا كما دلت على أنه عالم؟ لأنه ليس معنى العالم منا أن له علما، لأنه قد يعلم العالم منا عالما من من لا يعلم ألا له علما. قيل له: إن جاز لك أن تزعم هذا جاز لغيرك أن يزعم أن الأفعال الحكمية تدل على أن لي علما بها ولا تدل على أني عالم، لأنه ليس معنى العالم أن له علما، لأنه قد يعلم الإنسان منا أن له علم من لا يعلمه عالما وأيضا لا شيء. وأيضا هذه الدعوى عندي فاسدة، وذلك أن معنى العالم عندي أن له علما، ومن لم يعلم لزيد علما لم يعلمه عالما. هنا يحاول أبو الحسن الأشعري أن يقرر قاعدة العلم، ونحن قلنا على أن في الدرس السابق أن هناك علم الله الأزلي بإرادته الكونية القدرية، وأن ذلك العلم هو الذي يعلم به السر وأخفى، ويعلم به خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم بواسطته كل شيء، يعلم ما سيفكر فيه الإنسان فيكتبه، ولكن هذا العلم لا تقوم به القضايا التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها ويعلمها العالمون ويعلمها البشر ويتعلمونها لوحدهم. معنى ذلك أن هناك أشياء علمها الله سبحانه وتعالى، ولكن بإرادتنا الحرة المستقلة نعلم علما علمه الله عنا فكتبه، ليس جبرا وليس إرغاما لنا، وإنما اختيار منا لما نريد أن نكون عليه. ولا يشبه علم البشر علم رب البشر. وقد استخدم الله سبحانه وتعالى هذه الطريقة في القرآن الكريم عندما قال: أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذه الآية استخدمها أبو الحسن، استخدم النظر فيها، النظر العقلي، وقال للإنسان: إنك لا تعلم كيف تحولت القضايا التي جاءت بك إلى الدنيا، وكيف انتقلت المضغة إلى علقة، وكيف صارت العلقة مضغة، وكيف تحولت وكسيت إلى لحم، وكيف جئت إلى الدنيا. إن هذه القضايا لا تستطيع أن تتحكم فيها، أن تستطيع أن تتعلمها وتستطيع أن تسيرها كما يريد الله سبحانه وتعالى، ولكنك لا تستطيع أن تتحكم في قضائها وقدرها. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في الأرحام، كثير منا يظن على أنه يستطيع أن يعرف هذا المخلوق الذي سيولد، هل هو ذكر أم أنثى، هل هو شيء من كذا، عن طريق العلم الذي يتعلمه هذا الإنسان. ولكن الله أقدر الإنسان على تعلم تلك القضايا، وهو لا يعلم فقط أنه سيكون طفلا ذكرا أو ستكون طفلة أنثى أو بل هو يعلم أنه هل سيكون سعيدا أم شقيا، هل سيكون سويا أو غير ذلك، هو يعلم كل شيء. ونحن لا نستطيع أن نتعلم تلك القضايا ولا نستطيع أن نعرفها، بل نحن نقوم بتجارب، وهذه التجارب هي التي توصل إلى هذه القضايا. كذلك الإنسان لا يعلم كيف يتحول من صبي، من طفل إلى صبي، ومن صبي إلى شاب، ومن شاب إلى كهل، ومن كهل إلى شيخ، ومن شيخ إلى هرم. هو تمر عليه هذه القضايا ويقوم بدراسات، وبعد ذلك يدخل في عالم الخلايا ثم عالم كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه القضايا. فيقول أبو الحسن الأشعري في اللمع: إن هذه القضايا التي يتصرف فيها وتتصرف في الإنسان، هو لا يستطيع أن يتحكم فيها، ولا يستطيع إلا أن ينتقل من صبي، من طفل إلى صبي، ومن صبي إلى شاب، ومن شاب إلى كهل، ومن كهل إلى شاب. وهكذا تتصرف فيه الأمور دون أن يستطيع هو أن يتحكم فيها أو أن يتحكم في أي شيء من قضاياها، كذلك العلقة والمضغة وكذلك. إذن هناك قوة خارقة من وراء تحكم في هذه القضايا. هذه القوة الخارقة ما هي؟ لن تكون إلا الخالق العالم، العالم بعلمه الذي لا يضاهيه شيء ولا يشبهه شيء ولا يمكن أن يشبهه أي شيء في هذه الحياة، بل هو المتحكم في هذه القضايا. واقتضت إرادته الكونية القدرية أن يترك الإنسان يتصرف كما يشاء، واقتضت إرادته الكونية القدرية أن يترك هذا الإنسان يسير في هذه الدنيا باختياره، وأن يتحكم في أموره كما يشاء، وأن يتنقل كما يشاء، وأن يصل إلى الأمور التي يريد دون أن تكون هناك عليه أي قوة. ليس مجبرا دائما وليس مخيرا دائما، وإنما هي القضية وسط بين الجبر والاختيار لإرادة الله التي اقتضت ذلك الأمر والذي نشاهده في هذا الكون. فأثبت أبو الحسن عن طريق النظر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن حجية الدليل العقلي واقعة في هذا المذهب الذي قام على حجية. إن كثيرا من الناس يقولون إن هؤلاء الأشاعرة قد استخدموا القرآن فقط، معنى السمع، معنى النقل، ولكنهم تغفلوا عن العقل. وحتى عندما استخدموا العقل أنهم استخدموه من خلال النقل، يأتون بالنقل أولا ثم يحكمون فيه العقل. ولكننا إذا نظرنا إلى هذه القضايا كما هي معروضة في هذا الكتاب وكما فعل هؤلاء الناس، نجد على أن استخدامهم للعقل إنما تحكم فيه الاقتناع الذي اقتنعوا به من خلال قراءتهم للقرآن، وحموا العقل من الزلل، لأننا لو أطلقنا العنان للعقل فإن الحد لن يكون هناك حد، بل إن الإنسان سينطلق انطلاقته بدون أن يتحكم في أموره. ولكن عندما يأتي الوحي ويأتي القرآن فإن العقل يسير في الطريق التي ينبغي أن يكون سائرا فيها، متحكما في القضايا التي تنفعه ولا تضره، ويبعده آنذاك الأثر، ويبعده القرآن، وتبعده السنة الصحيحة عن مواقع الزلل التي يمكن أن يرتكب بها الخطأ. إذن العلم عندما نتحدث عن علم الله فإنه ذلك العلم الذي لا يشبهه علم أبدا، وأن علم الله بالغ، وأن علم البشر مهما كان فإنه عاجز. لماذا؟ لأن اطلاعنا على الغيب محدود، لأن الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب مقيد، غيب مطلق وغيب مقيد. نحن عندما نفتح سورة البقرة من أولها، أول شيء يمتدح به الله العباد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب وأدرك معها قضية غيبية بالغة، ما هي؟ هي الصلاة. كثير منا يتحدث عن حكمة الصلاة، ولماذا الصلاة؟ ولماذا نصل بالصلاة إلى هذه القضايا؟ ولماذا نقوم في صلاة الفجر ثم بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والنوافل، ويأتي رمضان وتأتي صلاة التراويح، فهو يتساءل لماذا هذه العبادة؟ وقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن الإيمان بالغيب هو قوة قد نستضعفها. إن هذه الصلاة، الصلاة هي عندما ننظر إليها نقول إنها بسيطة، إنها ضعيفة، إنها حركات، إنها قيام وقعود وسجود، ولكنها قوة أو ليست قوة؟ هي قوة خارقة، لأنها تعطي للإنسان الدفعة القوية. عندما يؤمن هذا الإنسان بالغيب، وهذا الغيب هو الغيب المطلق وليس الغيب المقيد، الغيب المطلق الذي هو لله، الذي أمرنا بأن نصلي وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت إلا، هذا المحصور لابد أن نسير به من الناحية العقلية لنبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى في هذا الحصر بين ما وإلا. فهو عندما جاء إلى العبادة قال إن العباد، إن حياة الإنسان عبادة، حياة الإنسان عبادة. لماذا كانت حياة الإنسان عبادة؟ لأنها وحدها التي تعطي هذه القوة، وهي التي تعطيه هذا التحدي، وهي التي ترفع من قدره، وهي التي تميزه عن غيره من الكائنات الموجودة. إذن هو علم أعطانا الله إياه عن طريق إيماننا بالغيب، الغيب المطلق. الصلاة تعتمد على الغيب المطلق، لأنك لو أردت أن تفكر لماذا تصلي فإنك ستبحث طويلا دون أن تصل إلى المبتغى المراد. أنت في بعض الأحيان تفكر وتقول إنني أريد أن أصلي ولكن لابد أن أتوضأ، ولكنني أنا نظيف لماذا أقوم وأتوضأ؟ لأن الغيب المطلق أنت لم تطلع عليه ولم تعرف أن ذلك الوضوء وليس نظافة فقط بل هو عبادة. إنك تتوضأ تعبدا، قد لا تفهم السر لأنه يدخل في الغيب المطلق وليس الغيب المقيد. فأنت عندما تبدأ في الوضوء فإنك تتعبد بذلك الوضوء، وتريد أن تخرج منه إلى الصلاة لتقف، فالصلاة تبدأ عندك من الوضوء. وعندما تبحث بعقلك عن هذه القضية تجد أنها داخلة في الغيب المطلق. ننظر إلى الغيب المقيد. الغيب المقيد هو الذي أطلع الله العباد عليه، أطلعهم عليه وعلمهم ذلك الغيب عن طريق اجتهادهم، فهم يجتهدون، يكدون، يتعلمون من صغرهم وهم يتعلمون، وكلما ازدادوا علما ازدادوا جهلا، وكلما ازدادوا الاطلاع عن مكنونة أنفسهم ازدادوا جهلا بهمومهم وبأمورهم. لذلك تأتيهم قضايا في الطريق يبحثون عنها بكل وسيلة من الوسائل ليتفهموها، ولكنهم لا يصلون إلى الحقيقة المطلقة عن ذلك الغيب المقيد الذي هم يطلعون عليه بواسطة تعلمهم وبواسطة اجتهادهم ولذلك علموا ما في الأرحام. علمهم لما في الأرحام هو جزئية بسيطة عن ذلك الأمر، لأنهم علموا ذكرا أم أنثى، ولكن هل علموا أنه سيكون شقيا أم سعيدا؟ هل علموا أنه سيموت في هنا أو هنا؟ هل علموا ماذا سيكون هذا الإنسان؟ هل سيكون طويلا أم قصيرا؟ هل سيكون أسودا أم أبيضا؟ أم سيكون كذا؟ إنه ربما يأتي عكس القاعدة، إنه ربما سيأتي عكس ما اطلعوا عليهم بغيبهم المقيد. إذن الله أطلعنا على الغيب المقيد الذي نستطيع فيه أن نصل إلى غيابات الأمور، ولكن في تلك الحدود التي أرادها الله. أما غيب الله المطلق فهذا لا يستطيع أن يطلع عليه إلا رب العالمين، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وأنه هو الذي يسير هذه الأمور بواسطة علمه الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يسير بواسطة هذا العلم لهذا الغيب المطلق بتسييره لهذا الكون. كم من مرة يقولون في البحث عن الجو إن الأمور ستكون كذا وكذا وتأتي عكس ما وضع الله في الكون، رغم أنها قد لا تتخلف، ولكنها تتخلف ليبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يطلع على الغيب المطلق، وإنما يطلع على الغيب المقيد، ذلك الغيب المقيد، وهو الذي تعرض إليه العلماء في عندما وصلوا إلى سورة البقرة وقرأوا يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب فجعل الغيب بجوار الصلاة. كم من حكمة نطلع عليها في الصلاة، وكم من إنسان عندما يتذوق هذه الصلاة فإنه لا يستطيع الانفكاك عنها ويقول اللهم أدم علينا نعمة، لأننا نشعر بالراحة ونحن نصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال بن رباح أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فإن الصلاة تدخل في الغيب المطلق وليس في الغيب المقيد. ووضع العلماء لها قواعد وقوانين واجتهدوا في ذلك الأمر ليصلوا إلى الغيب المطلق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي لا بد للإنسان أن يجتهد وأن يعمل وأن يكد وأن يجتهد لكي يصل إلى علم إلى ما كتبه الله عليه في علم الغيب. لأن لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنترك العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ووضع دليلا ثالثا، إذن أبو الحسن وضع دليلا ثالثا وهو دليل عقلي كذلك. هذا الدليل هو دليل الجوهر الفرد والحدود، فقال إن الجواهر لا تتعرى عن الأعراض وأن الأعراض حادثة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وهناك فرق كبير بين ما ذهب إليه الأشاعرة وما ذهب إليه المعتزلة. فإن المعتزلة أطلقوا العنان للعقل دون قيود، والأشاعرة وضعوا له قدرة الإنسان العاجزة، فإن قدرة الإنسان لا يمكن أن تتعدى الحدود، فإنها قدرة حاجزة، هي طاقة، هي قدرة، هي قوة، يستطيع الإنسان أن يبلغ بها ما يشاء وأن يتعدى بها ما يشاء في حدود ما هو موضوع له، وقد يتعدى ذلك تلك الحدود فيجد نفسه شقيا، ويجد نفسه قد خرج عن النطاق، ويريد أن يجعل من نفسه قوة ضاربة، وفي الأخير يأتيه الموت. فإذا أتاه الموت علم الحقيقة التي من أجلها تدور الأمور. فإن قال قائل: فما أنكرت من أن يدل الفعل الحكمي على أن للإنسان علما هو غيره، كما قلتم أنه يدل على علم، قيل له: ليس إذا دل الفعل الحكمي على أن للإنسان علما دل على أنه غيره، كما ليس إذا دل على أنه عالم دل على أنه متغير على وجه من الوجوه. وأيضا فإن معنى الغيرية جواز مفارقة أحد الشيئين للآخر على وجه من الوجوه، فلما دلت الدلالة على قدم الباري تعالى وعلمه استحال أن يكون غيرين. وأيضا فلو جاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل على أن العالم عالم ثم يعلم علمه بعد ذلك، لجاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل على أن العلم علم ثم يعلم أنه لعالم بعد ذلك. وإذا لم يجز هذا وتكافأ القولان، وجب أن تكون الدلالة على أن العالم عالم دلالة على العلم. فإن قال قائل: من أنه إنما يدل الفعل الحكمي على علم العالم لأنه ممن يجوز أن يموت ويجهل، قيل له: لو جاز هذا لقائله لجاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل على أن العالم عالم لأنه ممن يجوز أن يموت ويجهل. نحن نلاحظ الآن على أن كل الموضوع يرد فيه أبو الحسن الأشعري على المعتزلة، فإن قال قلت، وإن هذا قال، هل الغيرية كذا، وهل علم البشر غير علم الله، هذا كله رد على المعتزلة، وهذه نجدها في كل كتب الأشاعرة، بل نجدها في كل الذين كتبوا في العقائد، دائما يضعون الخصم أمامهم. نحن لا نريد أن نضع الخصم أمامنا، بل نريد أن نضع الله أمامنا، لأننا نريد أن نتقرب بهذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لنكون على بينة كاملة في أننا نريد أن نعيش حياة سليمة من كل ضنك ومن كل شقاء، ونريد أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم علمه الحقيقي النافذ، وذاك هو الذي رسخه القرآن في قلوبنا، وهو الذي علمنا القرآن كيف يمكننا أن، فقال لنا القرآن: أإله مع الله؟ هذا السؤال الاستنكاري، هل يمكننا أن نجعل إلها مع الله؟ أإله مع الله؟ كيف يمكن أن يكون هناك إله مع الله؟ ويمكن أن هل هناك من يعلم علم الله؟ لا يمكن لأحد أن يعلم علم الله أبدا. إذن نحن لا نريد أن نضع الآخر أمامنا ونبدأ أن نكيل له في القضايا، بل نريد أن نجعل القرآن أمامنا وأن نسير في طريق القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف، هذا هو القرآن، وهذه سبيله، وهذه طريقه، هي التي نريد نحن أن نصل إليها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن لما قال آمن صدق، صدق الرسول بما أنزل إليه، ومن صدق مع الرسول؟ المؤمنون. أطلق عليهم لفظ المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي ينبغي أن نزداد دائما إيمانا، لا نقف بإيماننا عند حد، بل ينبغي دائما أن نفسح المجال لهذا الإيمان. وكلما ازددنا علما ازددنا إيمانا، لأن هذا القرآن هو الذي يفسح لنا المجال لكي يكبر إيماننا وكي يطهر قلوبنا، عوضا ما نبدأ نضع الآخر أمامنا ونكيل له في التهم ونشرح نظره، نأخذ نحن هذه القضايا ونشرحها ونقول إن الإيمان الذي نريد أن نصل إليه هو الموجود في القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه كذلك القرآن يعرض هذه القضية عرضا مسلما عندما يقول لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول، لأنها قضية مسلمة وليست قضية مركبة تحتاج إلى علم كبير أو تحتاج إلى أن يقضي فيها الإنسان السنين وهو يبحث عن وجود الله عز وجل. هذه القضية في اللمع هي قضية رد على المعتزلة، ووضعهم أمامه ليتخلص من هذه القضية التي خصوصا وأنه هو كان في صفوفهم انتفعنا بطريقته التي ألفها. وكذلك كل الكتب التي تكتب في العقائد، لو قرأت نقد المنطق أو لو قرأت الرد على المنطقيين أو لو قرأت كتاب الإيمان أو لو قرأت للطحاوي أو لو قرأت للنسفي، لو قرأت للآمدي، لو قرأت أي كتاب يتحدث عن العقائد أو يتحدث في هذا العلم، لو وجدت هذه القضايا تسير بهذه الطريقة، لو قالوا قلنا، لو قال كذا، لو فعل كذا، ولكننا نحن نريد أن نعتمد على القرآن وأن نسير في طريق القرآن، وكلما حفظنا هذا القرآن وكلما سيرنا عليه فإننا نصل إلى المبتغى ونعلم علم الله الحقيقي. وانظروا ألف لام سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن القضية قضية أن لا يبقى هناك حرج في العلم، وليس أن نرد على المعتزلة أو أن نرد على القدري أو نرد على أي فرقة من الفرق ونضع ذلك الآخر أمامنا ونبدأ نكيل له في التهم أو نأخذ كل ما جاء به ونبدأ في شرحه أو في توضيحه، بل نعود إلى القرآن ونسير إليه. وإذا زدنا قليلا في سورة الأعراف فإننا نجد الله سبحانه وتعالى عندما خاطب بني آدم وفي خطابه أشعرهم على أن هناك قضايا ستعرض عليهم، كيف أشعر؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بعضكم لبعض عدو، لماذا؟ لأنهم سيستخدمون علما غير العلم. هناك من سيقول أنا سأتبع العلم إلى آخره وتنتهي حياته والعلم لم ينتهي، لأنه العلم الكبير هو بين يدي الله عز وجل. إن هناك علم ينفع البشر عندما يبحث في الطب، عندما يبحث في الجراحة، عندما يبحث في الخير، عندما يبحث عن قيمة الإيمان ينتفع من هذا، ولكنه عندما يبحث عن علم هل الله موجود أو غير موجود، الله كذا الله كذا، فإن الله سبحانه وتعالى موجود وهو معلوم من كتابه المشهود، وإننا كلما تخرجنا وكلما وكل شيء فينا يشهد أنه موجود، لماذا إذن نضع الآخر أمامنا ونبدأ نكيل له في القضايا؟ إن أبا الحسن الأشعري بعد ذلك سيتجنب هذه الطريقة، لأنه سيجد نفسه أمام حق هو مقتنع به غاية الاقتناع. وهذا ما جعل معظم المسلمين يقبلون على هذا العلم ويقبلون على هذا الأمر، لأنهم وجدوا فيه البغية التي من أجلها سيتصحح إيمانهم، ومن أجلها سيكبر هذا الإيمان في قلوبهم. لذلك لا بد لنا أن ننظر إلى الإيمان من خلال القرآن وليس من خلال أي قضية من القضايا. أإله مع الله؟ لا يمكننا أن نجعل إلها آخر مع الله، بل علينا أن ننطلق لنحقق مراد الله في الأرض. ومراد الله سبحانه وتعالى الذي أراده منا عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شرح لنا العبادة وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن لكي يكون إيمانك حقيقي ينبغي أن تتحول حياتك إلى صلاة. ليس الصلاة هي تلك المكتوبة المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، إنها واجبة، إنها فرض، إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن هناك صلاة أخرى، عندما نتعلم العلم النافع، عندما نقدر الله حق قدره، عندما نربي أبناءنا تربية صالحة تعبدية، عندما نسير في عملنا بإخلاص، عندما نحقق المراد الذي نريد أن نحققه لله عز وجل، آنذاك تكون حياتنا كلها عبادة أو لا تكون؟ فإنها تكون كلها صلاة، لأن كل ما تخرج من بيتك وتقول أنا الآن سأتجه إلى الصلاة، في مكتب، في المكتب، في المعمل، في الورشة، في أي مكان اتجهت إليه، فإنني سأتوجه إلى الصلاة. هل يصبح العمل علما حقيقيا أو ليس علما حقيقيا؟ ذلك هو المراد الذي أراد أبو الحسن الأشعري أن يوصلنا إليه من خلال رده على المعتزلة، لأنه أراد أن يقول لهم من هذا الطريق الذي تسيرون فيه لا ينفعنا بشيء، وإنما هي انتحالات عقلية وبحث في غيب لا يمكننا الوصول إليه بأي طريقة من الطرق. فلماذا إذن نبقى في هذه الأشياء التي تؤدي إلى البذخ الفكري؟ ونحن نريد لا نريد بذخا فكريا، وإنما نريد علما ننتفع به ونصل به إلى الله عز وجل على أحسن حال. ذاك هو الذي نريد أن نحققه. ومما يبطل قول من قال إن دلالة الفعلية الحكمية على علم العالم منا دلالة على أنه غير العالم وأنه محدث، أن العالم لعلم ما كان عالما لا للغيرية ولا للحدث، فوجب أن تكون الدلالة على أن العالم عالم دلالة على العلم، ولم يكن العلم علما لأنه غير العالم ولا لأنه محدث لوجود غير ليس بعلم ومحدث ليس بعلم، فلم يجب أن تكون الدلالة على أن العلم علم دلالة على أنه محدث أو أنه غير العالم. وأيضا فلو جاز لزاعم أن يزعم أن الدلالة على أن العلم علم دلالة على حدثه أو دلالة على أنه غير العالم، لجاز لزاعم أن يزعم أن الدلالة على أن العالم عالم دلالة على حدثه وأنه متغير في ذاته. والدليل على أن لله تعالى قدرة وحياة كالدليل على أن لله تعالى علما. وقد قال الله جل ذكره أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فثبت العلم لنفسه. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فثبت القوة لنفسه. انتقل الآن إلى القدرة وإلى الإرادة، وقال على أنه إذا كان الله له علم فله إرادة وله قدرة. هذا من باب السماء من فوق، لأن ما الذي تحصل حاصل؟ لا يفتح لي تحصل حاصل. إذن كيف يمكننا أن نحقق هذه القضية التي هي تحصل حاصل؟ ولكنه هو أدخلها لأنه يريد أن يرد على الخصوم، وخصومه هم المعتزلة، لأنه قد تركوا الأثر وغالوا في النظر ونحن نريد أن نوازن بين الأثر وبين النظر، بين الأثر وبين النظر. فإذا ساوينا بين الأثر والنظر فإننا نستطيع أن نحقق المراد. وإحنا قلنا على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، ونحن نريد الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فلا طاقة لنا بها، لأننا لن نستطيع بأي حال من الأحوال أن نتحكم في هذه الإرادة الكونية القدرية، بل الإرادة الشرعية هي التي نحن مطالبين بها، وهي التي تجلت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل، وتجلت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب ومع غيره من أولئك الذين كانوا يسيرون ويعيشون المرحلة الأولى من الدعوة. نحن نقول إن النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية، لأن الإنسان يرى الحق ويرى الوحي ويرى الاستقامة ويرى كل خلق حميد ويرى كل خلق مجيد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله إسوة حسنة، ولكم في رسول الله إسوة حسنة. هذه الإسوة الحسنة هي التي توصلنا إلى المبتغى، وتوصلنا إلى العلم الحقيقي، وتوصلنا إلى معرفة الإرادة الشرعية التي أرادها الله منا، بحيث لا نقول إن هذا الدين أو هذه الإرادة الكونية القدرية ضاغطة ونحن لا نستطيع أن نصل إلى معرفة كونها. نحن غير مطالبين بالإرادة الكونية القدرية، وإنما نحن مطالبون بالإرادة الشرعية. فإن الله يعلم بعلمه القديم ويعلم بالإرادة الكونية القدرية أن أبا لهب لن يقبل الإسلام، وأنزل صورة كان أبو لهب يعرفها ويقرأها، تبت يدا أبي لهب يعرفها، ولكنه مع ذلك اختار غير الاختيار. هل عندما قرأ هذه الآية تراجع وأسلم؟ إذن أخبره الله بالإرادة الكونية القدرية أو لم يخبر؟ أخبره بها، ولكن شرعا أبو لهب لا يريد أن يكون مسلما ولا يريد أن يكون متبعا. وتحقق له ما يريد أو لم يتحقق له ما يريد؟ تحقق له ما يريد، تحقق له ما يريد وبالصورة التي يريد، يعني بلغ الغنى، بلغ المال، بلغ الجاه، بلغ ما شاء، ولكن هل بلغ السعادة؟ هل السعادة لا تأتي إلا عن طريق الإيمان؟ لابد من الإيمان لتأتيك السعادة. فأنت تستطيع أن تملك من المال ما تريد بإرادتك الشرعية، وتستطيع أن تحقق في حياتك باجتهادك ما تشاء وما تتمكن أن تحصل عليه، ولكن هل تستطيع أن تكون سعيدة؟ أنت ممكن أن تستخدم عددا من الوسائل لتحصل على السعادة، ولكن هل تحصل على السعادة؟ لأن تلك القضايا تعطيك السعادة لساعة، لشهر، لسنة، ولكن الله يعطيك السعادة من المهدي إلى اللحد. إن الله وحده الذي يعطي السعادة من المهدي إلى اللحد، وإن كل شيء يكتسبه الإنسان بقوته وجاهه دون أن يدخله إلى الإيمان يعطيه السعادة لفترات ويعطيه الشقاء لفترات، والله وحده هو الذي يعطيك الراحة من المهدي إلى اللحد. عندما تؤول إليه، وعندما تؤوب إليه، وعندما تضع ثقتك فيه، وعندما تعلم أنك ملاقيه، ففروا إلى الله. انظروا إلى هذا التعبير في الآية، ففروا إلى الله. الإنسان يفر من الأسد، يفر من الخوف، فكيف تفر إلى الله؟ نعم، ينبغي أن تفر إلى الله من ذنوبك، وأن تفر إلى الله سبحانه وتعالى من دنياك ومن الطغيان الذي يخلقه المال في الإنسان، ومن إرادتك التي تظن على أنها إرادة مستقلة. إذن الإرادة الكونية القدرية هل لها تأثير على الإنسان؟ هي ليس لها تأثير على الإنسان، إنما التي لها تأثير على الإنسان هي الإرادة الشرعية، كما تجلت في أبي لهب وكما تجلت في أبي جهل. وهذا هو الذي يريد أن يقول عنه إن لله كما لله علم فله إرادة، ويتحصل حاصل، له العلم المطلق وله الإرادة المطلقة الكونية القدرية، وبها يسير هذا الكون بعلمه الذي استحق به أن يكون هو وحده الذي يظهر له العلم الحقيقي الذي لا يختلط بعلم غيره، وإنما يعلم به الغيب المطلق ويعلم به ما قبل أن يولد الإنسان، قبل أن يخلق وبعد أن يخلق وعندما يخلق وماذا سيفعل وكيف سيصل ومن أين الطرق يمكنه أن يتمكن. كل هذه الأشياء موجودة في علم الله الأزلي. ومما يدل على أن الله تعالى عالم بعلم أنه لا يخلو أن يكون الله عالما بنفسه أو بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه، فإن كان عالما بنفسه كانت نفسه علما، لأن قائلا لو قال إن الله تعالى عالم بمعنى هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى علما، ويستحيل أن يكون العلم عالما أو العالم علما أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات. إذا كان الإنسان جاهل لنفسه فكيف يمكن أن يكون عالما بغيره؟ والإنسان نفسه يجهل فيها كثير من الأشياء، فكيف يمكن أن يكون عالما بغيره؟ أفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الأشياء نعلمها نحن، لا نعلم، نعلم بعضا منها. عندما ينزل علينا المطر وينشر الخير في كل جنبات البلاد نستشعر عظمة الله، نستشعرها، ولكن في بعض الأحيان نقول أشياء أخرى. هذه الأشياء هي التي تجعلنا عاجزين على أن نفهم كنها الحياة. إنما ينشر الله رزقه نحمد ونشكر ونقول هذا فضل الله علينا، ولكن نجهل كثيرا من القضايا التي تتعلق بهذا الرزق. وفي أنفسكم، الإنسان في نفسه يجهل فيها كثير من الأشياء. أمهر الأطباء أمهرهم على الإطلاق عندما يصل إلى هذه القضية ويبحث عن جسد الإنسان ويرى كيف ذلك التركيب وكيف وضع الله فيه خزانا لكل شيء ولما يريد سبحانه وتعالى. أمهر الأطباء ماذا يقول؟ هذا أمر الله ولا يستطيع هو أن يفعل أي شيء، وحتى عندما ينتهي من عمله يقول لك لقد فعلت ما أستطيع، ولكن هل فعل ما يريد الله؟ هو فعل ما يريد الله في حدود علمه، ولكن الباقي بقي عند الله سبحانه وتعالى، لأن الروح بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف فيها كما يشاء. إذن أفي أنفسكم أفلا تبصرون. عد أيها الإنسان إلى نفسك، عد إلى ذاتك، عد إلى هذا العقل الذي أعطاك الله، عد إلى هذه الذات التي أنت تنتقل بها من مكان إلى مكان. كم تعلم منها؟ كم تعلم من القضايا التي فيها؟ كم تستطيع أن تحرك من أمور؟ إن الإنسان عاجز على أن يتقنها غاية الإتقان. ملايين السنين مرت على الطب، ملايين السنين مرت على الإنسان، ومع ذلك هل استطاع هذا الإنسان أن يعلم من هذه الذات شيئا؟ علم منها شيئا يسيرا وجهل منها شيئا كثيرا. ودائما الإنسان منوط بالعجز، الإنسان منوط بعدم الإتقان، ولذلك هو عندما ينتهي من عمله يبقى عمل الله، إما أن يأذن لذلك فيسير، وإما أن لا يأذن لذلك فيبقى على ما هو عليه. فعلم الله وإرادته نافذة فيما وضعه فينا، في هذه القضايا التي تتحرك فينا. أفي أنفسكم يا معشر البشر أفي أنفسكم ولا أفلا تبصرون، ألا تنظرون ما هي هذه الحياة التي تعيشون فيها؟ كم نعلم من أمور في هذه الحياة؟ لا نعلم إن العمل المنوط بنا نقضي فيه سنين، وبعد ذلك عندما ننتهي نعتقد أننا أصبحنا خبراء فيه، ولكن الذي يخلفنا في ذلك العمل يكتشف فيه عدة طرق تحتاج إلى تجديد وإلى تبديل، وقد يقول إن العمل الذي قمنا به نحن لا يصح لصالحه، وأنه ينبغي أن نبدأ من الأول. أفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن لاحظوا أن هذه القضايا لا بد أن تبقى في نطاقها، وكلما علم الإنسان حقيقة نفسه علم حقيقة جهله. هذا هو الأمر الذي وضعه الله فينا لنعلم المراد. فإذا كنا لا نستطيع أن نتحكم في التنقل من الصبا من الطفولة إلى الصبا، ومن الصبا إلى الشاب، ومن الشباب، كيف نستطيع أن نعلم هذا الجسد المعقد الذي أصبح بين أيدينا؟ هذه خلاصة هذا الدرس الذي يعرضه علينا أبو الحسن، ويريد أن يقول للمعتزلة الذين يرد عليهم إن استخدامكم للعقل استخداما مفرطا فعليكم أن تعودوا إلى القرآن، لأنكم ستشعرون بالسعادة فيه، وهو وحده الذي سيعلمكم ويريكم الطريق الذي تسيرون فيه. انظروا إليها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها. طغيان الإنسان هو الذي يجعل الإنسان لا يفقه. ونفس وما سواها، هذه النفس وضعت، ولكن البشر كم يعلمون عن هذه النفس؟ فكان عليهم أن يعلموا شيئا واحدا، أن يختاروا الطريق الأقوم الذي يبلغهم إلى الله سبحانه وتعالى بسلام، أن يصلوا إلى الله بسلام، وآنذاك لن يضيعوا الوقت، ولن يضيعوا الزمن، ولن يضيعوا الصحة، ولن يضيعوا أعمارهم إلا في ما ينفع. فإن هذا القرآن هو الذي يرسم الطريق المستقيم الذي يمكن للإنسان أن يبلغ به الهدف. ألا ترى أن الطريق الذي به يعلن أن العلم علم، أن العالم به علم، لأن قدرة الإنسان التي لا يعلم بها لا يجوز أن تكون علما، فلما استحال أن يكون الباري تعالى علما استحال أن يكون عالما لنفسه. كيف يمكن للقدرة الإنسانية أن تكون علما والإنسان لا يعرفها؟ كم من مرة يريد أن يقوم بشيء ولكن قدرته لا تساعده. فهذا الإنسان هو يتكابر على مراد، هذا المراد يريد أن يجعله في طاقته وفي إمكانياته، ولكن هو لا يريد أن يكون في طاقته وفي إمكانياته، بل يريد أن يتعدى هذه الطاقة ويتعدى هذه الإمكانيات. لو أن الإنسان قدر نفسه حق قدرها أيمكن أن يصل إلى الضرر؟ سيبتعد عن الضرر وسيختار الطريق القويم، هذا الطريق القويم هو الذي سيقوده إلى الخير، فقدرته ويجهلها، فكيف يمكن أن يعلم قدرة الله؟ إذا كنا لا نعلم قدرتنا فكيف نعلم قدرة الله؟ إننا في العجز غائصون، فكيف يمكننا أن نعلم قدرة الله العظيمة، قدرة الخالق؟ إذا كنا لا نعلم قدرة المخلوق فكيف يمكننا أن نعلم قدرة الخالق؟ فإذا استحال ذلك صح أنه عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه. فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون الباري سبحانه عالما لا بنفسه ولا بمعنى يستحيل أن يكون هو نفسه، قيل له لو جاز هذا لجاز أن يكون قولنا عالم لم يرجع به إلى نفسه ولا إلى معنى، ولم يثبت به نفسه ولا معنى يستحيل أن يكون هو نفسه، وإذا لم يجز هذا بطل ما قالوه. وهذه القضية هي التي تطرقنا إليها في قضية الأسماء والصفات، وهي التي قلنا على أن الأشاعرة لا يختلفون عن غيرهم في قضية إثبات الصفات، ولذلك هو يرد على المعتزلة لأنهم أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وهذا نوع يحتاج إلى إزالة التناقض منه، إثبات الصف، إثبات الأسماء ونفي الصفات. وهم وضعوا أمامهم من؟ وضعوا أمامهم أهل الكتاب، فهم المعتزلة وضعوا كل قوتهم في الدفاع عن الإسلام ضد أهل الكتاب، لأنهم خشوا أن عقيدة أهل الكتاب تمر. ونحن يمكننا أن نقول أهل الكتاب أو أهل الكلمة، هم مترادفان، أهل الكتاب وأهل الكلمة، لأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم، وهم يريدون أن يقولوا نحن أهل الكلمة، ولا يريدون أن يقولوا نحن أهل الكتاب، ولكن بالتعبير الإسلامي ضمن القرآن فنحن نسميهم أهل الكتاب، وهو ذلك شرف لهم أنهم عندهم كتاب منزل عليهم من السماء، كتاب منزل عليهم. فوضع المعتزلة هؤلاء أمامهم وبدأوا يغضوا، بما أنهم أثبتوا صفات، وهذه الصفات ثلاثة آلت إلى أقنوم، والأقنوم أصبح ذاتا فتعددت الذوات، نفى المعتزلة الصفات حتى لا تتحول إلى أقانيم. ولكننا في هذا الاجتهاد عند الأشاعرة وعند غيرهم، عند الماتريدية، عند التيمية، عند هؤلاء كلهم أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات، ولكنه بالتنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهي القاعدة التي يعيدها دائما أبو الحسن الأشعري في رده على المعتزلة، وكما يفعل ابن تيمية مع غيره من الفرق الأخرى. هم الماتريدي والأشعري وابن تيمية يدافعون عن الله ورسوله من أجل أن يصلوا إلى الإنسان العابد الذي يعرف نفسه ويعرف ربه. وهذا الدليل يدل على إثبات صفات الله تعالى لذاته كلها من الحياة والقدرة والسمع والبصر وسائر صفات الذات. إذا القرآن هو الذي يمكن أن يبلغنا إلى معرفة الله الحقيقية، فلا توجد معرفة حقيقية لله عز وجل إلا من خلال القرآن، وهو وحده الآن في الدنيا، القرآن وحده في الدنيا الذي يستطيع أن يبلغك إلى معرفة الله دون شك، لأنه الوحيد الثابت بالأثر وبالنظر، بالأثر وبالنظر، ونسخته الأصلية موجودة إلى يومنا هذا. فإن المسلم عندما يأخذ القرآن بين يديه هو على يقين تام من أن الله هو الذي يخاطبه، وأن الله هو الذي يكلمه، وأن الله هو الذي يقود خطاه، وأن الله هو الذي يحرصه، وليس هناك واسطة أبدا بين الذي يقرأ القرآن وبين الله، ليس هناك من واسطة. إن هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي نزل به جبريل الأمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك واسطة أخرى، لم يكتبه كتبه بإلهام الله أو بغير إلهام، وأن بشرية هؤلاء منعدمة كل العدم، لأن المعصوم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرف على كتابة هذا القرآن، وكان يعلم ويملي، وكانت النسخة الأصلية موجودة، وهي التي كانت محفوظة عند أم المؤمنين حفصة. إذن القرآن والمسلم وحده الذي يمتلك الحق المطلق الموجود في القرآن الكريم الذي نزل به جبريل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.